السميع البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالسحر الملائين ساكن الكويكبات من جنود بني صار شماطرين ودجان ملعون وسحر واجهزة القرابطة التي يتسلطون بها على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة. عليم الخبير البصير بحبالهم المسحرة التي يربطون ويكلمون بها القرناء والأنفس الموحدة وأصحارهم وأجهزتهم المركبة التي يجعلونها في النواصي والأرسنة. عليم الخبير البصير بكل ملعون ساحر نمل مرقطة يربط ويكمم هذه القرينة أو القرين بالحبال المسحرة ويجعل جهاز شلاطينيين استقطابي مسحر في الناصية لاستقطاب الطاقة الكونية من كويكبات وينشرها مع الأصحاب في كل أعصاب الناصية والدماغ والغدد ليسبب الشرود والنسيان وما أنت أعلم به يا علام الغيوب. عليم الخبير البصير بالملعون الساحر الذي يجعل جهازا شلاطينيا مسحرا في وسط اللسان وينشر الأصحار فيه من خلال توصيلاته الأربعة ويربط ويكمم النفس الناطقة بالحق لتثقيل وتلاثم اللسان ليكمم أبواه العباد عن النطق بالحق. وأنت العليم الخبير بما يسببه من التهابات وأمراض. عليم الخبير البصير بهذه الأصحار المنتشرة منها وتمزج مع اللعاب والأكل والشرب فتجدد بها الأصحار والتعفن في المعدة والأمعاء. عليم الخبير البصير بكل ساحر ملعون من المرقبة موجود داخل كل جهاز وكل شياطين الذين في هذا الجسم. عليم الخبير البصير بكل مماليك أم الساحرة الملعونة بالكويكبات. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت، يا الله ذو الكبرياء والعظمة، هتبك وتمزق وتنسب كل الحبال المسحرة والتكميم، الذي على هذه القريبة أو القرين وعلى النفس الناطقة بالحق، وتشنى وتبطل وتخرج من شوكها كل الأصحار الجنية هباء ملثورا، وتضير كل جهاز على الناصية واللسان، وتعبر بتفكيكهما وإخراجهما وصهرهما في الحميم بما فيهما من شياطين سحر نمور مرقطة، وأمر جندك يغزون مماليك هؤلاء الملايين، يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل الحبال المسحرة والتكميم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب لنا كل الحبال المسحرة والتكميم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل الحبال المسحرة والتكريم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل الحبال المسحرة والتكريم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب لنا كل الحبال المسحرة والتكريم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يمزق لنا وينسب كل الحبال المسحرة والتكريم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق لنا وتنسب كل الحبال المسحرة والتكريم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب لنا كل الحبال المسحرة والتكريم، المربوط على هذه القرينة أو القرين وعلى كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل وتشبع وتخرج لنا هباء ملثورا كل الأصحار الجنية من شوق القرينة أو القرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل وتشفع وتخرج لنا هباء منثورا كل الأصحار الجنية من شوق القرينة أو القرين ومن كل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل لنا وتشفع وتخرج هباء منثورا كل الأصحاب الجنية من شوق هذه القرينة أو هذا القرين وكل نفس موحدة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تبطل وتشفع وتخرج لنا هباء منثورا كل الأصحاب الجنية من شوق أو في هذه القرينة أو هذا القرين وكل نفس واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتشفى وتخرج لا ذهبا منثورا كل الأصحار الشركية من شوف هذه القرينة أو هذا القرين وكل نفس واحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر كل أجهاز شراطيني المسحر في الناصية واللسان ويخرج ويسحر في الحبيب بما فيهما من شياطين سحر ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا كل جهاز شياطيني مسحر في الناصية وفي اللسان ويخرج ويسحر الآن في الحميم بما فيهما من شياطين سحر ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا كل جهاز شياطيني مسحر في الناصية وهذا اللسان ويخرج ويسحر في الحميم بما فيهما من شياطين سحر ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا كل جهاز شياطيني مسحر في هذه الناصية وهذا اللسان ويخرج ويسحر في الحميم بما فيهما من شياطين سحر ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا كل جهاز شياطيني مسحر في هذه الناصية وهذا اللسان ويخرج ويسحر في الحميم بما فيهما من شياطين سحر ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا كل جهاز مسحر في هذه الناصية وهذا اللسان ويخرج ويسحر في الحميم بما فيهما من شياطين سحر بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصطد كل الملايين في هذا الجسم وتوقد بأجساده من نار الحارقة ويسحبون لنا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصطد لنا كل الملايين في هذا الجسم وتوقد بأجساده من نار الحارقة ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصطد لنا كل الملايين في هذا الجسم والبيت وتوقد في أجساده من نار الحارقة ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصطد كل الملايين في هذا الجسم والبيت وتوقد في أجساده من نار الحارقة القاتلة ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد كل الملايين في هذا الجسم والبيت وتوقد في أجساده من نار الحارقة ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل الملايين في هذا الجسم والبيت وتوقد في أجساده من نار الحارقة ويسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يغشوك الله كل ممالك الملائكة في الكويكبات والكواكب والنجوم يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يغشوك الله كل ممالك الملائكة في الكويكبات والكواكب والنجوم يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يغشوك الله كل ممالك الملائكة في الكويكبات والكواكب والنجوم يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين نعوذ بالله

القرينة أو القرين وكل نفس الموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر كل أجياس جلاطيني مسحر في هذه الناصية واللسان ويخرج ويصار الآن في الحبيب بما فيهما من شياطين سحر ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما يقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمزق وتنسب كل الحباب المسحر والتكميم المربوط على هذه القرينة أو هذا القرين وكل نفس موحدة وتبطل وتشبع وتخرج لنا هباء منثورا كل الأصحاب الشجرية من شوق هذه القرينة أو القرين ومن شوق كل نفس موحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر كل أجياس مسحر جلي في هذه الناصية واللسان ويخرج الآن ويصارى في الحبيب بما فيهما من شياطين سحر ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لنا كل أجياس مسحر جلي في هذه الناصية وهذا اللسان ويخرج ويصارى في الحبيب بما فيهما من شياطين سحر ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر كل أجياس مسحر في هذه الناصية واللسان ويخرج ويصار الهدى في الحميم بما فيهما من الشياطين سحر ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل شاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل شاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل شاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل شاء الحق وزهق الباطل الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتقرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ضائق ولكم الويل مما تصفون فتقرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ضائق ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفد يا ملاعين في هذا الجسم والبيت وتوقد في أجسادكم النار الحارقة الحارقة وتسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفد الآن يا ملاعين في هذا الجسم والبيت وتوقد في أجسادكم النار الحارقة وتسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويتدفق ويحتشد ويغزو جند الله كل مماليك الملايين في الكواكب والنجوم والكويكبات يدمرون ويقتلون ما فيها من ملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مقمحون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار يسجرون في الحبيب ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار يسجرون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة نظر وسبعون ذراعا فاسلكوا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا حول ولا قوة إلا بالله المتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفد يا ملاعين في